الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المجلس الثامن الذي يعقد لمدارسة أو مذاكرة هذا المتن القيم النفيس، وهو الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي وصية عظيمة وصى بها أبا القاسم المغربي التجيبي رحمه الله حين استوصاه وطلب منه أن يدله على أمور تنفعه في دينه ودنياه، بأن يدله على ما ينتفع به في أعماله التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وما يحتاجه في سيره إلى الدار الآخرة. فأجاد في سؤاله رحمه الله وسأل إمام عصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فأجابه بهذه الوصية العظيمة النافعة. وقد وصلنا إلى ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وخالق الناس بخلق حسن. وقال في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما مر معنا في المجلس السابق، حيث قال: وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عن من ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. وقلنا بأن هذه القطيعة التي يحذر منها شيخ الإسلام ابن تيمية بأن يعني أن تصل من قطعك بحيث لا تقاطعه، كذلك إذا لم تكن القطيعة في الدين، إذا لم يكن الرجل المقاطع أو الذي هجر من أهل البدع أو من أهل الانحراف أو ممن يحاربون دين الله سبحانه وتعالى، فهذا لا كرامة له بأن يثنى عليه، بل إن الثناء على أمثال هؤلاء وصلتهم وزيارتهم فيه إعانة على هدم الإسلام كما قال السلف الصالح. فلا يجوز إعانة مبتدع ولا الذهاب إليه ولا الاستماع إليه ولا الثناء عليه، فإن الذي يبتدع في الدين بدعا ويجادل عنها فإنه يستدرك على شريعة رب العالمين. وهذا كما قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الدين بدعة يراها حسنة فقد زعم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. ثم بين رحمه الله بأن الخلق العظيم الذي وصف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم، بأنه الدين الجامع، أي الجامع لكل ما أمر الله به عز وجل مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره من أهل التفسير. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا ذلك وموضحا لهذا الأمر: وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الأمة لله وأخشى الأمة لله، سيد الأولين والآخرين، منه تتعلم الأخلاق صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا يقول أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله وما نره ما نهره قط. وتقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، فهو الذي يمتثل الأوامر ويأمر بها ويجتنب النواهي وينهى عنها ويمتثل بكل ما أمر الله عز وجل به بطيب نفس وانشراح صدر، صلوات ربي وسلامه عليه. ونحن قد أمرنا بأن نقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام في ذلك كله، فلا نحيد عن طريقه لا بجفاء ولا بغلو. وإسلامنا وديننا العظيم قد حث على مكارم الأخلاق الواجبة والمستحبة، وأصل الأخلاق ولبها هو توحيد الله سبحانه وتعالى كما مر معنا في غير ما مجلس. يقول العلامة تقي محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى مبينا بعض محاسن الإسلام العظيمة بإيجاز في مقالة كتبها وتحت عنوان الإسلام والمذاهب الاشتراكية، الإسلام والمذاهب الاشتراكية، بعد أن تحدث عن توحيد الله سبحانه وتعالى وعن أحكام الشريعة وبين عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى على الناس بهذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وأما الآداب فقد جاء الإسلام بأكمل الآداب وأكرم الأخلاق، فمنها بر الوالدين وصلة الرحم بالإحسان إلى الأقارب وإكرام الجار، فمنها بر الوالدين وصلة الأرحام بالإحسان إلى الأقارب وإكرام الجار كيفما كان جنسه أو لونه أو دينه، وإطعام الطعام وإفشاء السلام وإكرام اليتامى والرفق بالضعفاء وإقامة العدل بين الناس. قال الله تعالى في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم الآية، وأمر بإيفاء الكيل والوزن وأوعد على نقصهما بالويل. قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وأمر بكظم الغيظ والعفو عن الناس، ومدح الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وذم التبذير والإسراف، وحث على الصدقة، وذم الكبر والعجب والحسد والبخل والرياء والغيبة والنميمة والتجسس وقبول أخبار الفساق بدون تثبت، وأمر بالصبر والتواضع والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم ميزانا دقيقا يميز المسلم الصادق من المنافق المدعي الكاذب، فقال فيما رواه البخاري ومسلم آية المنافق 3 إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وفي رواية انفرد بها مسلم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، يعني من قتل شخصا من غير المسلمين بينه وبين المسلمين عهد لا يشم رائحة الجنة. وسوى الإسلام بين جميع البشر على اختلاف ألوانهم وأجناسهم، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق التي لا تجدها في غيره أبدا ولو ذهبنا نعدده لطال بنا القول. هذا ما قاله بإجاز واختصار جميل مفيد رحمه الله ورضي عنه. فقد بين هنا بعض مكارم الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها المسلم، وبين بعض مذام الأخلاق التي يجب أن يجتنبها المسلم. فإذا الأخلاق مفتتحها وأصلها توحيد الله سبحانه وتعالى، فلو كان الإنسان على قدر من الأخلاق في تعامله مع الناس، يصل رحمه ويحسن إلى جاره لكنه مشرك، لا ينفعه شيء من ذلك. كما في حديث عائشة رضي الله عنها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يقري الضيف ويصل الرحم، أو ينفعه شيء من ذلك؟ قال: لا، لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وما نفع العرب ما كان عندهم من المفاخر وما كان عندهم من الأخلاق التي كانوا يتفاخرون بها في الجاهلية فيما بينهم. ولهذا أول ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليه كما الأنبياء قبله إلى أن يوحدوا الله، إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا وحد الإنسان ربه واتبع أوامره فهنا تأتي مرتبة الأخلاق، وهي مرتبة عظيمة، أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا كما سيأتي معنا. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذلك: وأما بيان أن هذا كله في وصية الله، فهو أن اسم تقوى الله يجمع. هنا وصلنا، ليس كذلك؟ إلى هنا وصلنا، جزاكم الله خيرا على اليقظة والتنبيه والنباهة، زادكم الله حرصا وتوفيقا. قال: وأما بيان أن هذا كله في وصية الله، فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا، وما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم، جاء مفسرا في حديث معاذ، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وصححه، قيل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق، ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله. وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع، فإنها الدين كله. لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله: فاعبده وتوكل عليه، عليه توكلت وإليه أنيب، وفي قوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم، ويجعل همه ربه تعالى، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك، والعمل له بكل محبوب. ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف بما يعقبه ذلك. قال رحمه الله: وأما بيان أن هذا كله في وصية الله، في قوله تعالى كما مر معنا في الآية التي مرت معنا في مفتتح هذه الرسالة وأعقبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحديث معاذ الذي اعتبره مفسرا للآية. ما هي هذه الآية؟ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأما أن هذا كله في وصية الله فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به، يعني اسم التقوى يجمع كل الأوامر التي أمر الله عز وجل بها إيجابا واستحبابا كالفرائض والنوافل في الصلوات وكذلك في الصيام وكذلك في غيرها من الأعمال. فما أمر الله عز وجل به إيجابا أو أمر به على وجه الاستحباب والندب فهو يدخل في تقوى الله سبحانه وتعالى، ويدخل فيه كذلك ما نهى عنه تحريما وتنزيها، سواء كان التحريم أو النهي يقتضي للتحريم أو يقتضي الكراهة، فإن تجنب ذلك ليدخل في اسم تقوى الله عز وجل. وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. لكن لما كان تارة يعني الشارع يعني بالتقوى الخشية أو الخوف من العذاب الذي يقتضي الانكفاف عن المحارم جاء مفسرا، بمعنى لو ذكر اسم تقوى الله سبحانه وتعالى مفردا فإنه يشمل كل ما سبق ويدخل فيه حقوق الله عز وجل وحقوق عباده. وأما إذا جاء مفسرا فيلتفت هنا إلى التفسير الوارد عقب ذكر اسم تقوى الله سبحانه وتعالى أو لفظة التقوى، كما في حديث معاذ قال رحمه الله شيخ الإسلام: جاء مفسرا في حديث معاذ وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وصححه. قيل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. هنا عطف خاص على عام، فإن تقوى الله عامة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم أو جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، مع أن الأخلاق من الدين، ولكن يعطف أحيانا بالخاص على العام لبيان أهمية هذا المخصوص بالذكر أو المعطوف. فهنا حسن الخلق داخل في تقوى الله سبحانه وتعالى، ولكن حينما قال تقوى الله علم منه أن تقوى الله هنا يشمل أوامر الله سبحانه وتعالى وبالإتيان والامتثال، وكذلك يشمل اجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى النواهي جميعها. وحسن الخلق يدخل في حقوق العباد، يدخل في حقوق العباد. فهنا جاء مفصلا ومنفصلا، يعني جاء تقوى الله سبحانه وتعالى أو لفظة التقوى منفصلة عن حسن الخلق مع أنه داخل فيها، فعلم بذلك أن حسن الخلق يدخل فيه حقوق العباد، وتقوى الله يدخل فيها حق الله سبحانه وتعالى، مع أن حسن الخلق كذلك يدخل في حق الله عز وجل، فإنما نحسن إلى الخلق تعبدا وتقربا إلى الله عز وجل. وقيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله سبحانه وتعالى، معلوم يعني تقوى الله سبحانه وتعالى إذا أفردت فإنها تشمل الأوامر والنواهي وتشمل كذلك حقوق العباد وحسن الخلق لأن حسن الخلق منه ما هو مأمور به على سبيل الإجاب ومنها ما هو مأمور به على سبيل الاستحباب والندب وكذلك مفاسد الأخلاق وكذلك ما يتعلق بمفاسد الأخلاق فإن منها يعني النواهي التي وردت فيها والتي نهت عنها داخلة في اسم تقوى الله سبحانه وتعالى يرحمك الله فكذلك حسن الخلق يدخل فيها إذا أفردت ولكن إذا جاءت مفسرة بحيث ينفصل حسن الخلق عن تقوى الله سبحانه وتعالى لبيان أهميته كما هو وارد وثابت في الأحاديث التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي غيرها من الأحاديث فقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا مع أن كمال الإيمان في كمال حسن الخلق ومعلوم أن مع أن كمال الإيمان الذي منه كمال حسن الخلق داخل في تقوى الله سبحانه وتعالى فهذا هو فقال ولكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم جاء مفسرا في حديث معاذ فإن التقوى قد يورد بها حين نهي أو يطلب من المكلف أن ينكف عن المحارم وعن المناهي فلذلك جاء مفسرا في حديث معاذ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم فكلما زاد في لفظ زاد بذلك بيانا وعلما والألفاظ قوالب المعاني ثم قال وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع فإنها الدين كله فلو ذهبنا نحن نعدد مفاهيم مفهوم التقوى وأصول التقوى وما يراد بالتقوى التي تشمل جميع أحكام الشريعة لطالبنا المقام فإن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنها الدين كله فإذا حينما يقال لك اتق الله أو تسمع يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله فإن تقوى الله معناها امتثال الأوامر وعدم تركها واجتناب النواهي وعدم فعلها وأكمل الناس في التقوى هم الأنبياء وأكمل المتقين هو النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء من هم الكمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كل من حقق التوحيد فقد حقق التقوى فلا تقوى بدون توحيد فلا تقوى بدون توحيد فإذا وجدت شخصا يتحدث عن فضائل الأعمال بمعزل عن التوحيد فاعلم أنه جاهل مغرور أو أنه داعية ضلال لأنه لا يمكن لشخص ما أن يدعو الناس إلى الفضائل ويترك الأصل الذي به تصح تلكم الفضائل بل وبه تصح الفرائض قبل النوافل ثم قال لكن وأرعوها يعني سمعكم لهذا الكلام أرعوه سمعكم فإنه كلام نفيس قيم من إمام عظيم رحمه الله وغفر له قال لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة ينبوع الخير أن يكون العبد مخلصا لربه عبادة واستعانة فلا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا بالله فيعبد ربه عز وجل بما شرع في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويستعين به سبحانه وتعالى فالعبادة غاية والاستعانة وسيلة كما قال شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى وقال قال في كلام النفيس مبينا السر في تقديم العبادة على الاستعانة في فاتحة الكتاب، وتقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل، إذ العبادة غاية العباد التي خلقوا لها، والاستعانة وسيلة إليها. فلهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الأمر، فقال: لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يمكن لمن يدعي عبادة الله سبحانه وتعالى وشهد أن لا إله إلا الله ويصلي مع المسلمين أن يستعين بغير الله إذا نزلت به ملمة، لا يعقل هذا، لأن هذا من نواقض التوحيد، كمن يستعينون بالمقبورين والأشجار والأحجار، ولو كان المستغاث به نبيا أو وليا لا يجوز، هذا شرك، هذا من حقوق الله الصرفة، لا يحق لأحد أن يدعي شيئا من هذه الحقوق. ومن ادعى شيئا من خصائص الربوبية أو العبودية أو عبد وهو راض فهو طاغوت من الطواغيت. فمن رأى الناس يقبلون رجليه ويعبدونه ويستغيثون به ويثنون عليه بما لا يستحقه مخلوق وهو يسمع، فهو من الطواغيت شاء أم أبى. والاستعانة تجمع أصلين: الثقة بالله والاعتماد عليه، لأنك قد تثق في المخلوق ولا تعتمد عليه، وقد تعتمد عليه ولكنك لا تثق فيه. والاستعانة أمرها عظيم، ولهذا كتب الحسن البصري رحمه الله إلى عمر بن عبد العزيز، قال له: لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه. ولهذا من الأدعية الواردة: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأن الشر يأتي من نفس البشر، بحيث إذا وكل المرء إلى نفسه فإنه سيقع في الشر لا محالة. فالهداية من الله والتوفيق من الله. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. ولهذا يقول العلماء: الشر في مفعولات الله لا في أفعاله، فأفعاله سبحانه وتعالى ليس فيها شر، والله لم يخلق شرا محضا. ولهذا ورد في الحديث: والشر ليس إليك. الشر في المفعولات لا في الأفعال. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فهو في مخلوقات الله. مع خلق إبليس الذي ترونه مادة الشر، فإن العلماء قد تحدثوا عن هذا، ومنهم ابن القيم رحمه الله بكلام عجيب: هو مادة الشر وجبريل مادة الخير. فحينما تنظر إلى هذا وهذا تدرك كمال الله سبحانه وتعالى وعظمته في خلق المتضادات. وبوجود إبليس نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وهكذا كمن أصيب بعاهة في يده أو في رجله وطلب منه طبيب أن يبتر ذلك العضو حتى لا يسري المرض في باقي الجسم، فبالنظر إلى بتر ذلك العضو فهو شر في النظر إليه، ولكن لما يترتب عليه من بقاء الجسم فهو محبوب ليس بمكروه. فالله عز وجل لم يخلق شرا محضا، والشر في المفعولات وفي المخلوقات لا في الخالق سبحانه عز وجل. فلهذا يستعين المرء بربه بأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين. حينما يقال لك: ثق بنفسك وثق فلان، ثق بالله سبحانه وتعالى واتجه إلى ربك. فكلنا يحتاج إلى رحمة الله عز وجل صباح مساء. إياك نعبد وإياك نستعين. و أي معنى إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، وتقديم المعمول إياك الذي حقه التأخير على العامل نعبد ونستعين يفيد الحصر، يفيد حصر الاستعانة في الله سبحانه وتعالى، بمعنى تستعين بالله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك رحمه الله وفي قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، والتوكل عبادة، ولكن لما للتوكل على الله من مزية عظيمة بحيث يطمئن العبد ويستقر فؤاده، فإذا تفرغ لعبادة الله عز وجل كما أمر وتوكل على الله سبحانه وتعالى كما أمر فقد أفلح ورب الكعبة. لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم مثل الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، الطائر في الصباح يخرج من وكره لا يدري أين يتجه، يبحث عن طعامه وشرابه وهو خماصا أي جائعا خاوي البطن، ثم يعود ممتلئ البطن في المساء. من رزقه؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض الناس يقول لك نتوكل، راجع قلبك أيها العبد، فإذا اجتمعت فيك التقوى وحسن العبادة لله والتوكل والاستعانة فأبشر بالخير، ولا تقل لم أرى خيرا ولم، هذا دليل على أنك لم تستعين بالله ولم تعبده حق عبادتك، بحيث يطمئن قلبك الذي يستعين بالله ويتوكل على الله ويفر إلى الله، تجده مطمئن البال ولو نزلت به المصائب، تجده مطمئن البال ولو كان في ضائقة من العيش. أما الذي لا يعبد الله ولا يستعين بالله ولا يتوكل على الله فإنه يعيش في وحشة وفي ضيق وضنك، وإن كانت عنده الدنيا بحذافرها. ولهذا ترون اليوم كم يقبل الناس على الأطباء النفسيين وعلى الرقاة، سواء الرقاة الذين يرقون الناس بالطريقة الشرعية أو الدجالين، وكل يقبل ويدعي المرض وكل هؤلاء أغلبهم يعانون من الوساوس لخلل في عبادتهم، أو لأن بعضهم لا يعبد الله أصلا. كم من شاب تسأله يقول لك لا أصلي، فماذا بقي لك إذا لم كنت لا تصلي؟ ماذا تريد؟ تريد أن تعيش في جنة الدنيا وأنت قد تركت أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين؟ فالمعيشة الضنكة والأمراض النفسية وتسلط الشياطين والوسواس القهري والاكتئاب من أسبابها ابتعاد الإنسان عن عبادة الله وعن الاستعانة بالله والتوكل على الله. ثم قال عليه توكلت وإليه أنيب، يعني أتوكل على الله سبحانه وتعالى وأفوض إليه جميع أموري وأنيب إليه. والإنابة هي الرجوع والتوبة مرة بعد مرة، أي الإنسان الرجاع المنيب إلى الله سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، الرزق ممن يطلب الرزق؟ من الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا مع اتخاذ الأسباب الشرعية، فلا تسمع إلى من يدعوك إلى التواكل وأن تنقطع عن الأسباب، فإن المرء يتخذ الأسباب الشرعية أو الأسباب الثابتة والتي لا تخالف الشرع، فإنه بعد ذلك ينقطع قلبه عن هذه الأسباب ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ولا يتعلق بهذه الأسباب. إذن هناك أمران، المرء لا يتواكل بحيث لا يتخذ الأسباب ولا يتعلق قلبه بالأسباب بعد اتخاذها، وإنما الأسباب يتخذها ثم يتعلق قلبه بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. فالمسلم المؤمن التقي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بعض الناس يفتح محلا تجاريا ثم يوسوس له الشيطان بأن يوسع هذا المحل إلى بيع المحرمات، عنده بقالة يبيع في الأمور المباحة، ثم يدخل الدخان والشيشة أو بعض أمور القمار فيفسد تجارته ويمحق بركته ويدخل إلى جوف أبنائه الحرام، فلا تسأل بعد ذلك ماذا سيحدث في بيت هذا حاله وفي محل هذا حاله. يقلقهم الشيطان ويوسوس لهم فيبتغون الرزق في غير ما أحله الله سبحانه وتعالى، ويتجهون إلى الحرام بغية توسيع الرزق، والله هلاك لرزقك. فتح الله عليك في الحلال، فلماذا توسخ يعني هذا البياض كما يقال بالدنس؟ لماذا تلطخ هذا البياض بالدنس؟ والله قد رزقك وأعنت على فتح محل وغير ذلك من الأعمال التجارية والصناعات والوظائف. فلا يجوز لإنسان أن يقحم الحرام في الحلال، لأنه قد يعود الحرام على الحلال فيبطله، ولأن هذا المال يؤثر في تربية الأولاد ويؤثر فيك أولا وفي صلاح أولادك. فإن أول ما يجب على المرء أن يعتني به بعد اختيار الزوجة الصالحة التي تعينه على تربية أولاده أن يطعمهم الحلال. يقول والد الإمام البخاري رحمه الله تعالى: لا أعلم في مال درهم حرام أو شبهة. قال العلماء: هذا من أسباب نبوغ الإمام البخاري وتفوقه على أقرانه في علم دقيق هو علم الحديث. فيقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم. لا تنتظر النفع من المخلوقين فتقطع الرجاء فيهم والنفع والتعلق بهم. قد يسخر الله عز وجل لك من عباده من ينفعك، فإذا التجئ إلى ربك وتعلق بقلبك تعلق بالله سبحانه وتعالى، ولا تتعلق بالمخلوقين أو انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم، وهو الرياء والعياذ بالله، وهو الذي يحبط العمل بأن يعمل الإنسان عمله الصالح في الظاهر ويزينه لأجل ما يراه الناس منه والعياذ بالله. والله عز وجل قد قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويجعل همه ربه تعالى. والله هذا هو الفلاح أيها الإخوة. يراجع كل واحد منا نفسه، وأنا منكم، نراجع أنفسنا حينما نستيقظ في الصباح، هل نجعل همنا هو ربنا سبحانه وتعالى، أو نجعل الهم هو الدنيا فقط، بحيث نخلي قلبنا من الدنيا ومنغصاتها وشهواتها فنقبل على الله سبحانه وتعالى، أم نقبل على الدنيا ونخليها من التعلق بالله؟ فكل واحد يراجع نفسه. وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة، أي من فقر وحاجة، والحاجة أعم، كل حاجة نزلت بك تتجه في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ومخافة وغير ذلك. والعمل له بكل محبوب، أي كل ما تعمل بكل ما يحبه الله سبحانه عز وجل، لأن العمل بغير ما يحبه الله عز وجل إما أن يكون شركا أو بدعة، أو أقل ذلك أن يكون معصية، بحيث تعمل عملا تتقرب به إلى الله عز وجل إما أن يكون بدعة أو إما أن يكون بدعة، فإن تقربت به إلى غيره وقد شرعه الله عز وجل فهو شرك، وإن عصيت الله عز وجل باقتراف بعض الشهوات التي نهاك الله عز وجل عنها فهذه معصية. إذن والمعاصي لا يقلل منها أيها الإخوة الكرام، لأن المعاصي بريد الكفر كما قيل، وقد تعود على القلب فتسوده والعياذ بالله، كما في الحديث النبوي قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود على قلبين أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه والعياذ بالله. كلا بران على قلوبهم، فالإنسان يستعيذ بالله من ذلك ويستعيذ بالله من قسوة القلب، نعوذ بالله من قسوة القلب. فيرجع المرء إلى ربه في ذلك كله. ومن أحكم هذا الذي ذكر والذي أوصى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أبا القاسم وأوصى بذلك المسلمين عامة؟ قال: فمن أحكم ذلك فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك، يعني من الثمار اليانعة التي يقتطفها في الدنيا قبل الآخرة. فإذن لا يمكن لشخص أن يدعي التقوى أو يدعي الإيمان إذا كان ذلك بمعزل عن الكتاب والسنة والفقه في دين الله عز وجل. والعلم الشرعي هو الذي يفضي بالمرء إلى معرفة التقوى. فمن راه اليوم ممن يزعمون الزهد ويزعمون العلم ويأتون بمنكرات من القول وزورا ويأتون بأفعال منكرة يزعمون بأنهم بذلك يتقربون إلى الله يرحمك الله، وإنما هم بذلك قد اتبعوا وساوس الشيطان. فهذا عبد القادر الجيلاني، وقيل الجيلي وقيل الكيلاني رحمه الله، وهو من علماء المسلمين، كان على مذهب الإمام أحمد رحمه الله صاحب كتاب الغنية، وهو عالم من علماء السنة، وإن افترى عليه بعض من ينتسب إليه بطرق محدثة. يقول كما نقل شيخ الإسلام وغيره أنه جاءه إبليس على نور على عرش عظيم، فالتفت إليه فرآه فقال: يا عبد القادر، أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على غيرك. فتأملوا للذين أصحاب الخلوات الشيطانية الذين يغلقون على أنفسهم الأبواب وتتجلى لهم بعض الأنوار يظنونها ملائكة، فلا وحي ولا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير كنوهانيين. أما الذي يأتيك فهو الشيطان. فجاءه، ماذا قال له؟ قال: اخسأ يا عدو الله. قال: بما عرفتني؟ قال: أو قال: غلبتني بفقهك. فقيل لي بعد ذلك لعبد القادر الجيلي أو الجيلاني رحمه الله في ذلك، فقال: عرفت أن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تبدل ولا تنسخ. عرفه بقوله: قد أحللت عليك ما حرمت على عبادي، كذب عليه. وعرف أن هذا الشيطان، لأنه قال: أنا ربك، لا يستطيع أن يقول أنا الله الذي لا إله إلا هو. عرفه بفقهه وعلمه. أما الجهال وإن كان طبيبا أو مهندسا أو طيارا، إذا لم يدرس الشريعة من طريقها الصحيح فيبقى في جهل وإن غرته شواهده. فإذن العبرة بالفقه في الدين على منهج الصحابة والأئمة، ومنهم الأئمة الأربعة رضي الله عنهم: أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ورضي عنهم. هؤلاء من فقهاء المسلمين وإئمتهم، من الذين شهدت لهم الأمة وأجمعت وأطبقت على إمامتهم في الدين. فإذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: من استعان بالله وتوكل عليه وعبده على وفق ما شرع وتحل بهذه التقوى وأحسن إلى الخلق، فإنه لا يمكن أن يوصف ما يعقب ذلك من الخير في الدنيا والآخرة. نمضي، متى بدأنا؟ وش الإخوة عيانين غدا الحد؟ كيش عندكم الشغل؟ إذا نتركوا إن شاء الله، نترك الباقي إلى الأسبوع القادم بإذن الله. واحد سنحاول إن شاء الله الأسبوع القادم أن نبدأ باكرا ونمضي بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا المتن النافع العظيم هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. ولعلنا نعلن عن محاضرة في هذا الأسبوع بإذن الله عز وجل، يوم الخميس أو يوم الأربعاء على حسب التيسير بإذن الله، وبالتنسيق مع إدارة دار الحديث، حول ديننا الحنيف، إن الدين عند الله الإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية إلى ذلكم الحين، وجزاكم الله خيراً.